بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نواصل القراءة في هذه المنظومة الدرة المضية في عقيدة الفرقة المضية السفارين مع حاشيتها للشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله: فصل في أمر المعاد. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. قال الشارح رحمه الله: أي واجزم جزم إيقان واعتقاد بالبعث بعد الموت وبالنشور من القبور والحشر لفصل القضاء جزما مصدر مؤكد، وذلك كله واقع بعد النفخ في الصور، والمراد نفخة البعث. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى وسائر أهل الملل. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال عليه السلام للعاص بن وائل: وقد جاءه بعظم حائل ففته بيده فقال: يا محمد، أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم، يبعثه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. والنشور يرادف البعث في المعنى، يقال نشر الميت وأنشره أحياه. وأما الحشر فهو في اللغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها ثم إحياء الأبدان بعد موتها. فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما النفخ في الصور فإذا أطلق فالمراد به نفخة البعث والنشور، وينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم. قال تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي رجوع ومرد. وقال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة. والنفخة الثانية نفخة الصعق، وفيها هلاك كل شيء. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفسر الصعق بالموت وهو متناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم. والثالثة نفخة البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة: قلت: وما الصور؟ قال: قرن عظيم، إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض. فينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالث نفخة القيام لرب العالمين. في هذا الفصل يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بأمر المعاد، ومن الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. قد قال عز من قائل في أوصاف المؤمنين: وهم بالآخرة هم يوقنون. فمن الإيمان بالآخر الإيمان بالمعاد، والمعاد عودة الناس إلى الله وقيامهم لرب العالمين وبعثهم من قبورهم ووقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فيقول رحمه الله تعالى: واجزم، أي أيها المؤمن المريد لنفسه المعتقد الحق والإيمان القويم بأمر البعث والنشور، بأمر البعث والنشور. النشور هو البعث، كلمتان بمعنى واحد، والمراد بالنشور القيام من القبور لرب العالمين، ثم إذا شاء أنشره أي بعثه وأقامه من قبره، فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لينال الجزاء على ما قدم. والحشر أي وجزم أيضا بأمر الحشر، وأن الناس كلهم يحشرون إلى ربهم ويقفون في أرض المحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى. والحشر جزما بعد نفخ الصور، بعد نفخ الصور، أي أن الحشر يكون بعد النفخ، لأن إذا نفخ الصور، والمراد بالنفخة هنا أي الثالثة والتي يقوم على إثرها الناس لرب العالمين، فبعد ذلك يقف الناس في أرض المحشر، يبعثون من قبورهم ويقفون في أرض المحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: اجزم بذلك كلا وكن من ذلك على يقين. وأشار في الحاشية إلى أن النفخات ثلاث، وهو الصحيح من قولي أهل العلم أن النفخات ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيامة والبعث. في نفخات ثلاث، وقد دل على الثلاث القرآن. أما نفخة الفزع ففي قول الله سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وأما الصعق والقيام فجاءت في خواتيم سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الأخرى هي نفخة القيام والتي أشار إليها الناظم هنا رحمه الله تعالى. وقد جاءت النفخات الثلاث في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث طويل ذكر في الحاشية طرفا منه، ويعرف عند العلماء بحديث الصور. وفيه فينفق فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. هو صريح بأن النفخات ثلاث، لكن إسناده لا يسلم من مقال كما بين ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. قال الشارح: أي كما يجب الجزم بالبعث والنشور، يجب الجزم بقيام الخلق من الإنس والجن والدواب والطير وغيرهم لرب العالمين. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وفي ذلك الموقف أهوال عظيمة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وهو حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ينزل فيه الرب تعالى لفصل القضاء، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهذا العرض للحساب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. ويدخل الله الجنة أقواما بغير حساب، كما في الصحيحين: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر أنهم الذين لا يسترقون لا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. قال الناظم الصحف والميزان للثواب، قال الشارح: أي ويجب الجزم بأخذ الصحف جمع صحيفة وهي صحف الأعمال. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه بشماله فنشر الصحف وأخذها باليمين أو الشمال يجب الإيمان به لثبوته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقدم الحساب عليه للقافية أو تقديما للمقاصد على الوسائل. وقوله: والميزان، أي يجب الجزم بالميزان لأجل ثواب الأعمال الصالحة وغب السيئات الفاضحة. فنؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع، وأن له كفتين توزن بهما صحائف الأعمال، وقد بلغت أحاديثه حد التواتر. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فيحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم ويقررون بها ويجزون عليها. نعم، في هذا البيت ذكر رحمه الله تعالى الوقوف، وقوف الخلائق بين يدي الله للحساب، ونشر الصحف، ووضع الموازين القسط في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة لوزن الأعمال، وهي موازين بمثاقيل الدهر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه كلها من أمور يوم القيامة، ومن مما يكون في يوم القيامة الوقوف، وقوف الخلائق للحساب، كما قال المحشي: هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وكذلك فطاير الصحف، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، وإذا الصحف نشرت. وكذلك الميزان، وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، له كفتان: كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. قال الناظم رحمه الله: كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. قال الشارح: وكذا يجب الجزم بثبوت الصراط، وهو في اللغة الطريق الواضح، وفي الشرع جسر منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يرده الأولون والآخرون يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطير وكأجاود الخيل والركاب تجري بهم أعمالهم، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس، تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونكوا أذن لهم في دخول الجنة. وقوله: ثم حوض المصطفى، أي اجزم بثبوت حوضه صلى الله عليه وسلم، فهو حق ثابت بإجماع أهل الحق متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي الصحيحين: إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء، فيا هنا لشخص نال الشفاء بالشرب من ذلك الحوض. وقال المصنف: أي السفارين رحمه الله، نقلا من كتاب دوامع الأنوار الذي شرح فيه هو هذه المنظومة، قال وقال المصنف أي أيها الشراب السائغ الهني الآتي بلا مشقة أقبل على شخص بسبب الشرب منه نال الشفاء من ظمأ ذلك اليوم والشفاء هو الدواء. نعم، في هذا البيت ذكر السراب الذي ينصب على متن جهنم وهو جسر حاد دقيق يمر الخلاف من على ظهره ينصب على متن جهنم وسمي صراطا مستقيما لاستقامته، وبحسب حال العبد في الاستقامة على الصراط المستقيم الذي في الدنيا يكون سيره على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ولهذا دعوة المؤمن في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هي فيها سؤال للهداية للصراط المستقيم الذي نصبه للعباد في الدنيا، وعلى قدر حظهم منه سيرا واستقامة ومحافظة على السير على هذا الصراط يكون حظهم من العبور على الصراط على متن المنصوب على متن جهنم. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يمر كالبر، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من تخطفه الكلاليب فيسقط في النار. فهذا التفاوت في السير على الصراط الذي ينصب على متن جهنم هو بحسب تفاوتهم في سير على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا. ثم حوض المصطفى، ثم حوض المصطفى، والحوض على الصحيح في عرصات القيامة، في عرصات يوم القيامة، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ولهذا قال الناظم فيهنى لمن به نال الشفاء، يعني من أكرمه الله سبحانه وتعالى بورود هذا الحوض والشرب منه، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فيكون من بعد ذلك شربه للماء لا عن عطش، لأنه إذا شرب من الحوض لا يعطش أبدا، وإنما يشرب الماء ليتلذذ ويهنى بشربه لا أنه يشربه عن عطش. والحوض تواترت به الأحاديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. نعم. قال الناظم رحمه الله عنه يذاد المفتري كما ورد. قال الشارح أي عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب منه يذاد أي يطرد المفتري من الفرية الكاذب على الله ورسوله من المحدثين في الدين، كما ورد في ففي صحيح مسلم لا يردن علي الحوض أقوام فيخترجون دوني فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي الصحيحين أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفيهما أيضا إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم ويؤخذ ناس دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي. وفي رواية فأقول أصحابي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك فوالله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. نعم، يعني هذا فيه خطورة البدع والأحداث في دين الله، وأن ذلك من موجبات الذود عن الحوض المورود الذي تقدم شيء من ذكر أوصافه العظيمة. ولهذا جاءت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن من يذادون عن الحوض يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد دلت الأحاديث كما أيضا في الرواية الأخيرة التي ساقها على أن من ينادون عن الحوض هم من رجعوا على أعقابهم القهقرة، ويدخل في أوائل هؤلاء دخول الأولية من قاتلهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، وهم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر عن الإسلام فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء في هذه الرواية: فوالله ما برحوا يرجعون على أعقابهم، يعني من ارتد عن الإسلام وقاتلهم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. والحاصل أن هذا الحوض العظيم الذي من شربه لم يظمأ بعده أبدا، ومن ينظر أيضا في الأحاديث الواردة في هذا الباب تعظم في قلبه السنة والمحافظة عليها، لأن السنة والمحافظة عليها هي الموجبة للورود لهذا الحوض العظيم. وأيضا يدرك خطورة البدع والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، وأن الحدث في دين الله والبدعة موجبة للذود عن حوض النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الناظم رحمه الله: ومن نحى نحو السلامة لم يرد. قال الشارح: أي وأي شخص قصد طريق السلامة ونهج الحق وسلم من البدع يرد عليه صلى الله عليه وسلم الحوض، لا يرد عن الشرب منه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة مما مر وغيره. نعم، يعني في هذا فضل لزوم المرء طريق السلامة، وطريق السلامة هو تمسك بالسنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن استمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحافظ على هذه القويم لم يرد، أي عن الحوض المورود. قال الناظم رحمه الله: فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. قال الشارح: أي فكن أيها الناظر للنظم مطيعا لما جاءت في الأخبار، وقف أي اتبع أهل الطاعة من فرقة أهل السنة والجماعة في إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وإثبات الكوثر وهو نهر في الجنة أو هو الخير الكثير ومنه النهر. وفي صحيح مسلم في الكوثر قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري: بين أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وللترمذي صححه. سئل: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. كأعناق الجزر، جمع جزور، هو البعير. قال: وقد تواترت الأحاديث من طرق تفيد القطع بنهر الكوثر، وكذلك أحاديث الحوض. وفي صحيح مسلم في صفة الحوض أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر. صرح بعض أئمة السلف أن الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الكوثر أنه نهر عظيم في الجنة، والواردة في الحوض أنه حوض عظيم في عرصات القيامة يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر. وقال القرطبي رحمه الله: الكوثر حوضان، أحدهما في الموقف قبل الصراط، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا، والله أعلم. وقوله: والشفاعة، أي واتبع أهل السنة في إثبات الشفاعة، وهي لغة الوسيلة والطلب، وعرفا سؤال الخير للغير، مشتقة من الشفع ضد الوتر. قال: فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. قال: فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. حث على لزوم الطاعة والاتباع، لأن بها النجاة وبها الورود للحوض وبها الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. قال: وقف أهل الطاعة، أي اتبعهم وانزل سبيلهم وكن على نهج في الحوض والكوثر والشفاعة، أي مؤمنا بالحوض الموعود وبالكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى نبيه: إنا أعطيناك الكوثر والشفاعة، سواء منها العظمى أو ما كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو ما يشركه فيه الملائكة والأنبياء والصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. فآمن بذلك كله. والناظم ذكر الحوض والكوثر، وهذا فيه أنهما شيئان، فيه أنهما شيئان. والصحيح من أقوال أهل العلم هو ما نقله عن بعض أئمة السلف في الهاشية، أن الذي يتلخص من الأحاديث الواردة بصفة الكوثر أنه نهر عظيم في الجنة، والواردة في الحوض أنه حوض عظيم في عرصات القيامة يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر. هذا الصحيح في الفرق بين الحوض والكوثر، فالكوثر في الجنة والحوض في عرصات يوم القيامة. والشفاعة أي أقفوا أهل الطاعة في إثباتها والإيمان بها. والشفاعة معناها سؤال الخير للغير، من الشفع الذي هو ضد الوتر، طلب الخير للغير، لأن الشافع ضم صوته إلى صوت المشفوع له فصار شفعا، فصار شفعا. والشفاعة لها ضوابط سيأتي الإشارة إليها، وهي أنواع، وسيأتي أيضا الإشارة إليها. نعم. قال الناظم رحمه الله: فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء. قال الشارح رحمه الله: أي فإن الشفاعة العظمى وغيرها من سائر الشفاعات الآتي ذكرها ثابتة بالنقل الصحيح المتواتر للمصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أنها ثابتة لغيره من كل أصحاب الوفاء بامتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر. قال الناظم: من عالم كالرسل والأبرار. قال الشارح: أي الشفاعة ثابتة لأرباب الوفاء من عالم عامل بعلمه معلم لغيره، وهم الربانيون، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء، فكما نفعوا الناس في الدنيا بالتعليل كذلك ينفعونهم بالشفاعة عند الله. كالرسل جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وكذا الأنبياء، وهؤلاء هم خواص الخلق عند الله. والأبرار وهم الأتقياء الأخيار. فيجب أن يعتقد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الرسل والأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والأولياء والأفراط وغيرهم يشفعون عند الله بإذنه لمن رضي قوله وعمله، كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. هنا أشار المحشي إلى فائدة مهمة في فضل نشر العلم شفقة على الناس ورحمة بهم وحرصا على هدايتهم وإيصالا للخير لهم وعملا على إنقاذهم من النار وسخط الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه شرف العالم والمكانة التي تبوأها في نشره للعلم وبيانه للحق ودعوته إلى الهدى وتحذيره من الضلال والباطل. ولهذا فإن العالم لهذا الشرف الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به في الدنيا أيضا يكرمه يوم القيامة تعلية لمكانه بأن يكون شفيعا للناس عند الله، كما أنه كان في الدنيا هاديا لهم إلى طريق الله وصراطه المستقيم. فهذا فيه شرف العلم. وعلى العكس من ذلك والعياذ بالله، من لا هم له إلا الوقوع في أعراض الناس والسخرية بهم والطعن فيهم ونحو ذلك، فهذا لا يكون شفيعا لهم يوم القيامة، لأنهم لم يسلموا منه في الدنيا، فكيف يكون شفيعا؟ ولهذا جاء في الحديث: لا يكون الطعانون واللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا لأن الناس ما سلموا من ألسنتهم في الدنيا، فكيف يكونون شفعاء يوم القيامة؟ لكن العالم الذي أعمل لسانه نصحا وتعليما وتربية وتوجيها ودلالة وهداية للخير، وعملا على هداية العباد إلى طريق طريق الله المستقيم، يكرمه الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم بأن يكون شفيعا للناس عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الناظم رحمه الله: سوى التي خصت بذي الأنوار. قال الشارح: قال الناظم: سوى التي خصت بذي الأنوار. قال الشارح رحمه الله: أي سوى الشفاعات التي خصت بصاحب الأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يشاركه فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا صديق ولا شهيد ولا غيرهم. الشفاعة الأولى يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. نعم. وتسمى هذه الشفاعة الشفاعة العظمى، ويخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، ويربطه عليها الأولون والآخرون، وإليها الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو هذه الشفاعة العظمى الكبرى التي خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الناس يوم القيامة يقفون موقفا عصيبا، وتطول مدة وقوفهم، فيأتون الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالقضاء والحساب، فيأتون إلى الأنبياء فيعتذرون واحدا تلو الآخر، كل واحد منهم يحيلهم إلى الآخر، إلى أن يحيلهم عيسى عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله بمحامد ويثني عليه بثناء عظيم، يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول الله لا ارفع رأسك واشفع تشفع وسل ترضى. فهذه الشفاعة العظمى. نعم. قال الشارح رحمه الله: والشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة أيضا مما خص به عليه الصلاة والسلام شفاعة عمه أبي طالب أن خفف عنها العذاب، فهذه أيضا خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، في من استحق النار ألا يدخلها. ودليل هذه الشفاعة ما جاء في الحديث أن الأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، هذه شفاعة، شفاعة في من استحق النار أن لا يدخل النار، شفاعة من الأنبياء لهؤلاء، اللهم سلم سلم، أي سلم من الدخول ونج من الدخول. وفي من دخلها أن يخرج منها، في من دخلها أن عصاة الموحدين، وأما الكفار فإن دخولهم دخول تأبين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، بل يخلدون في النار أبد الآباد. نعم. قال الناظم رحمه الله: فصل في الكلام على الجنة والنار. فكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. قال الشارح رحمه الله: أي وكل إنسان بني آدم، وكل جنة بكسر الجيم طائفة الجن، لا بد أن يكون في أحد الدارين، إما في دار نار دار البوار أجارنا الله منها، يقال إنها دركات بعضها تحت بعض، أعلاها جهنم فلظى ثم الحطمة ثم السعير. إنها دركات بعضها تحت بعض، هذا دل عليه القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فيتركات بعضهم تحت بعض. قال رحمه الله: أعلاها جهنم فلظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، أو في دار نعيم مقيم في جنة الخلد، درجات بعضها أعلى من بعض. أعلاها لعل الله أعلم قولا يقال، هذا راجع إلى هذا التقسيم: جهنم فلظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. وأما كونها دركات فهذا يجزم به، ودليله مر معنا. نعم. قال: أعلاها الفردوس وسقفها عرش الرحمن، نسأل الله من فضله. وكل واحدة من الجنة والنار ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويجب الإيمان بهما واعتقاد وجوب وجودهما. الكلام على الجنة والنار يتضمن أمورا أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى، منها إثبات الجنة والنار، ومنها الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة في نعيم الجنة، وأيضا التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة في عذاب النار، ومنها الإيمان بوجودهما وأنهما مخلوقتان موجودتان، ومنها أيضا إثبات بقائهما وأنهما لا تفنيان. فهذا كله من الأمور التي يجب الإيمان بها فيما يتعلق بالجنة والنار، وأن الجنة دار أعدها الله لأوليائه وعباده المطيعين، وأن النار دار البرار أعدها لمن عصاه وأعرض عن سبيل هدى. نعم. قال الناظم: هما مصير الخلق من كل الورى. قال الشارح: أي الجنة والنار مصير الخلق من الإنس والجن، لا بد لكل واحد منهم أن يصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، والملائكة في الجنة، وأهل الأعراف مصيرهم إلى الجنة. قال في الفروع: الجن مكلفون في الجملة إجماعا، يدخل كافرهم النار إجماعا، ويدخل مؤمنهم الجنة وثاقا لمالك والشافعي. قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، وليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه بين العلماء. قال الناظم: فالنار دار من تعدى وافترى. قال الشارح: أي فالنار التي هي دار الهوان دار كل شخص من إنس وجن، تعدى طوره فكفر بالله أو بأحد رسله أو بكتاب من كتبه أو بشرع شرعه، وافترى فيما عبد من دون الله. وكل من كفر بالله كفرا يخرج من الملة ولم يتب فهو خالد مخلد في النار بالإجماع. قال الناظم: من عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي. قال الشارح: أي وكل عبد مؤمن بالله ورسوله ولو مبتدعا لم يحكم الشرع بكفره، عصى ربه وتعدى حدوده بذنبه ولو كان من أكبر الكبائر غير الشرك كالقتل والزنا، ومات على الإسلام ولو لم يتب لم يخلد في النار، وإن دخل ليطهر من الأوزار فإنه يخرج منها إما بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين. يا بوار، أي يا هلاك المعتدي، إشارة إلى تقبيح ما ذهبت إليه المعتزلة من القول بتخليد أهل الكبائر في النار. في هذا البيت وشطر البيت الذي قبله، الشطر الآخر من البيت الذي قبله، فيه أن من يدخل النار قسمان: الكفار، وهؤلاء دخولهم دخول تأبيد وتخليد، خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لأن الخبث الذي أوجب دخولهم النار هو الشرك، والنار لا تطهر الشرك، فيبقى المشرك فيها مخلدا أبد الآبان. والقسم الثاني العصاة، ممن معصيتهم دون الشرك ودون الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء دخولهم النار دخولا يختلف عن دخول الكافر، فإنه دخول تطهير وتنقية وتمحيص، فينقى من ذنوبه ويطهر بالنار، ثم من بعد هذا التطهير يكون الدخول للجنة، لأن الجنة دار الطيب المحض، فمن جاء يوم القيامة بطيب شابه خبث ينقى من هذا الخبث أولا، ثم يكون من بعد ذلك الدخول للجنة. نعم. قال الناظم رحمه الله: وجنة النعيم للأبرار. قال الشارح: للجنة عدة أسماء باعتبار أوصافها ومسماها واحد باعتبار الذات، والاسم العام الجنة، ومن جملة تلك الأسماء جنة النعيم، سميت بذلك لما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والسرور وقرة العيون. والأبرار جمع برأيب أو بار، وتقدم وهو كثير البر، والبر اسم جامع للخير. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وغيرها مما يخص الجنة بأهل البر الذين هم أهل الإيمان والتقوى والعمل الخالص. قوله: والبر اسم جامع للخير، يدل لذلك ويجمعه آية البر في سورة البقرة، آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخر هذه الآية. فهذه الآية تسمى آية البر، فيها أن البر اسم جامع للخير كله، وجامع للدين أجمعه عقيدة وعبادة. فالبر يتناول المعتقد الصحيح، الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر، ويتناول أيضا الأعمال الزاكية والطاعات الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل هذه الأعمال المعتنين بها المواظبين عليها هم الأبرار، وهم أهل البر، وهم أهل الجنة. ولهذا قال: وجنة النعيم للأبرار، يعني لأهل البر، لأهل أعمال البر وعقائد البر التي كانوا عليها وحافظوا عليها في حياتهم الدنيا، فأوجبت لهم بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه دخول الجنة يوم القيامة. نعم. قال الناظم رحمه الله: مصونة عن سائر الكفار. قال الشارح: أي جنة النعيم محفوظة محمية عن جميع الكفار، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أمر بلال أمر بلالا ينادي في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي لفظ مؤمنة. هذا الأمر أمر به بلالا، وأمر به أيضا غيره من الصحابة، جاء فيه أحاديث عديدة، أمر غير واحد بهذه المناداة: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أي أن الكافر لا يلج الجنة ولا يدخلها، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. فالكافر لا يدخل الجنة وليس له سبيل إلى دخولها. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: مصونا عن سائر الكفار، أي ليس له سبيل إلى دخولها. قال الناظم رحمه الله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. قال الشارح: أي واجزم واعتقد بأن النار وما فيها من أنواع العذاب موجود الآن، كالجنة وما فيها من النعيم. لأنها موجودة. قال الشارح: واجزم واعتقد بأن النار ما فيها من أنواع العذاب موجودة الآن في الجنة وما فيها من النعيم، فهما موجودتان، ولم يزل الصحابة والتابعون وسائر أهل السنة على اعتقاد ذلك لما ثبت بالكتاب والسنة وعلم بالضرورة من أخبار الرسل، وأنكرته طائفة من القدرية والمعتزلة، وصار السلف يذكرون في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان. وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه أنه عليه السلام رأى الجنة في صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول عنقودا من عنبها، ورأى النار فلم ير منظرا أفظع من ذلك. وفي قصة الإسراء: دخلت الجنة فإذا فيها جنابل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. واجزم أيضا أن النار لم تتلف، أي لم تهلك وتبدل، أي لم تهلك وتبدل، بل موجودة الآن كالجنة وما فيها، وأبدية نعيم الجنة مما علم بالاضطرار من الكتاب والسنة، وكذلك النار. وفي الصحيحين: يجاء بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وفيه عدة أحاديث. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب الكفار لا ينقطع، كما أن نعيم الجنة لا ينقطع لما دل على ذلك من الكتاب والسنة. في هذا البيت عقيدتان: الجنة والنار لا بد من الجزم بهما. الأولى أن الجنة والنار موجودتان الآن، وذكر في الحاشية جملة من الأدلة وأشار إلى بعض الأدلة، ومن الأدلة الآيات التي فيها عند ذكر نعيم الجنة، فيقول الله عدت للمتقين فهي معدة وموجودة، وأيضا النار عدت للكافرين فهي أيضا معدة وموجودة في آيات من القرآن. فالجنة موجودة ومعدة لأهلها، والنار موجودة ومعدة لأهلها، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى بعينه الجنة والنار عندما صلى بالناس صلاة الكسوف، رأى بعينه حقيقة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. الصحابة من وراء الصفوف ما رأوا شيئا، وهو عليه الصلاة والسلام رأى الجنة وهو قال نصلي، وتقدم ليأخذ عنقودا من عنبها، مد يده في صلاة، والصحابة استغربوا غاية الاستغراب من هذا الصنيع، ثم رجع إلى الوراء كالخائف من شيء. ولما سألوه قال رأيت الجنة والنار، رآها ببصره حقيقة، ثم وصف ما رأى صلوات الله أو شيئا مما رأى صلوات الله وسلامه عليه. فهذا دليل واضح على أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، وهذا دل عليه دلائل كثيرة جدا، فهذه عقيدة لا بد منها. وكذلك الأمر الآخر وهو الإيمان بأبدية الجنة والنار، وأنهما لا تفنيان، فيجب الإيمان بوجود الجنة والنار، وأيضا يجب الإيمان بأبدية الجنة والنار وأنهما باقيتان دائمتان لا تفنيان. وإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يؤتى بكبش ويجعل بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة ثم ينادى أهل النار ويقال هل تعرفون، فيقول نعم الموت، فيذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر. قال الشارح: أي فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم النعيم المقيم في جنات النعيم، ونسأله النظر إلى وجهه الكريم من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. قال الناظم: فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. قال الشارح: أي فإنه سبحانه يرى بالأبصار في الدار الآخرة باتفاق السلف كما جاء في النص القرآني في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأعلاها النظر إلى وجهه الكريم وقال ولدينا مجيد وغيرها. وكما أتى في الأخبار النبوية في الصحيحين وغيرهما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفيهما أيضا قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، فهل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دون سحاب؟ وقد بلغت أحاديث الرؤية حد التواتر، والإيمان بذلك من أصول أهل السنة والجماعة، فيراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكفار والمكذبين. قال الشارح قال الناظم لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذبين. قال الشارح أي لأن الله سبحانه لم يحجب بفتح الياء وكسر الجيم ذاته المقدس من رؤيته إلا عن الكافر بالله وعن المكذب برؤيته. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فنؤمن بأن الله يرى يوم القيامة ولا يحاط به ولا يدرك، لا نشك في ذلك. ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالكتاب والسنة. في هذه الأبيات الثلاثة إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم يوم القيامة، وصدر هذه الأبيات الثلاثة بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يكرم بلذة النظر إلى وجهه الكريم، ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير البقاء مضرة ولا فتنة مضلة. والرؤية حق ثابتة لأهل الإيمان، دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة الصحيحة، وقد قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي الحسن والجمال والبهاء إلى ربها ناظرة أي بأبصارها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وحق لها أن تنظر أي أن تكون حسنة بنية وهي تنظر إلى الله وتتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم. وقد تواترت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية، بل إن من روى أحاديث الرؤية من الصحابة رضي الله عنهم يبلغون 30 صحابيا كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ذكر أحاديثهم وأطال في جمعها وتقصيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المافع النافع حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وفي البيت الأخير قال الناظم لأنه سبحانه لم يحجب أي لم يحجب ذاته ويحجب عن رؤيته إلا عن الكافر والمكذب، استدلالا بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية عدها أئمة السلف من أدلة ثبوت الرؤية لأهل الإيمان، عدها أئمة السلف رحمهم الله من أدلة ثبوت الرؤية لأهل الإيمان، لأن الكافر إذا حجب فسقط فهذا دليل على أن المؤمن يكرم بالرؤية في الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى عنه، فالكافر يحجب، أما المؤمن فيكشف عنه الحجاب لإيمانه وطاعته لربه فيرى الله. قد جاء في الصحيح عن مسلم وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله سبحانه وتعالى هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول ألم تكرمنا بدخول الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تغير وجوهنا؟ قال فيكشف الحجاب، قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال الناظم رحمه الله: الباب الخامس في ذكر النبوة وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الأنبياء وفضلهم وفضل أصحابه وأمته صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعظم وكرم أعيان البشر. قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. قال الشارح: أي ومن عظيم إحسان السلام، والسلام اسم من أسماء الله لسلامته من النقص والعيب، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. ومن عظيم لطفه ورأفته بجميع الأمة وبجميع الأنام الخلق من الجن والإنس وجميع ما على وجه الأرض أن أرشد الخلق من الثقلين إلى الوصول إلى معرفته تعالى وعبادته وحده والقيام بما شرع، الذي ثمرته الفوز بالسلامة الأبدية والنعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم، مبينا أي مظهرا وموضحا لمنهج الحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وإرسال الرسل. وإرسال الرسل أمر ضروري للعباد لا غناء لهم عنه في معاشهم ومعادهم، وحاجتهم إليه فوق حاجتهم إلى الطعام والشراب، فهم روح العالم وحياته، وهم حجة الله على عباده. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على ألسنتهم. هذا الباب الخامس عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء، كما مر معنا في الآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. فالإيمان بالنبيين أصل من أصول الإيمان، وفي حديث جبريل المشهور قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن أصول الإيمان التي لا يتحقق الإيمان ولا يصح إلا بها الإيمان بالأنبياء. فهذا الفصل عقده في ذكر النبوة وذكر ما يتعلق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وذكر شيء من فضائله وخصائصه ومعجزاته وآيات نبوته عليه الصلاة والسلام، وأيضا ذكر بعض الأنبياء وفضلهم وعظيم مكانتهم، وأيضا ذكر شيئا ما يتعلق بفضل أصحابه وفضل أمته صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بخير الأصحاب وأفضلهم. وسيأتي في ذلك فصول تتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وذكر شيء من خصائصهم ومناقبهم وفضائلهم، وسيأتي أيضا ما يتعلق بفضل هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذين البيتين أن الرسالة هي من عظيم المنة، منة الله سبحانه وتعالى، لقد من الله على المؤمنين، فهي أعظم منة وأجل منة أن بعث النبيين وأرسل الرسل إلى الأنام من أجل بيان الحق وهداية الخلق، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه أكبر النعم وأعظم المنن، وتضط حكمة الله سبحانه وتعالى أن يصطفي من العباد خيرهم وأفضلهم وصفوتهم ليكونوا رسلا ووصائف بين الله وبين خلقه في إبلاغ شرعه ودينه. فلم ينزل الوحي على كل فرد من أفراد الناس، وإنما اختص صفوة الخلق وخيارهم بإنزال الوحي عليهم ليبتلي الخلق به، فمن أطاعهم فقد هدي إلى سعادة الدنيا والآخرة، ومن عصاهم كان من الخاسرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة. نعم. قال الناظم رحمه الله: وشرط من أكرم، وأشار في الحاشية إلى فائدة ثمينة، وهي أن حاجة الناس إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب به حياة الأبدان، أما مبعث الرسل فبه حياة القلوب والنجاة من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية لا تكون إلا باتباع المرسلين، وأما بدون اتباعهم فحياة المرء حياة بهيمية، يأكل ويشرب ويتحرك وينام ويقوم، هذه حياة بهيمية، فلا يتميز عن حياة بهيمة الأنعام إلا باتباع المرسلين، أو من كان ميتا فأحييناه. نعم. قال الناظم رحمه الله: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوته. قال الشارح: أي وشرط كل إنسان أكرم بالنبوة من النبأ، أي الخبر، لأنه يخبر عن الله، أو النبوة وهو الارتفاع لارتفاع رتبته، حرية خبر المبتدأ، لأن الرق وصف لا يليق بمقام النبوة، ذكورة لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فأثبتها للرجال دون النساء لاقتضاء الرسالة الاشتهار بالدعوة. كقوة أي كما يعتبر في من أكرمه الله بالنبوة أن يكون قويا بأعباء ما حمل من ثقل النبوة، والقوة ضد الضعف. والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا، فليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بهذه المحال منكم. ولكن جرت عادة الله في إرسال الرسل أنه لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا رجلا حرا قويا في أشرف منسب أمته، حسن الخلق والخلق، ليسهل عليه تحمل الخلق من أشرف أفراد النوع الإنساني من كمال العقل والذكاء والفطرة وقوة الرأي. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. في هذا البيت ذكر الشروط لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالنبوة، والنبوة اصطفاء واجتباء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي تفضيل وتشريف واصطفاء واجتباء، فالله سبحانه وتعالى يصطفي من الناس خيارا. ولا تكون النبوة في عبد رقيق، لأن العبد منافعه لسيده وتحركاته بأمر سيده، فالرق وصف لا يليق بالنبوة، فلا يكون النبوة في من هو من العبيد الأرقاء. وأيضا من وصف الأنبياء الذكورة، وهذا جاء في الآية الكريمة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فالنساء لا يكون فيهن نبيا، لا يكون فيهن نبيا، وإنما النبوة والرسالة في الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. وأيضا القوة، لأن فيها أعباء وفيها جهد وفيها سعي وعمل، فلا تكون النبوة إلا في الأقوياء الأشدة، أعطاهم الله سبحانه وتعالى القوة، قوة البدن وقوة القلب، فيكون في ذلك قدرة على البيان والتعليم والدعوة والهداية لخلق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الناظم رحمه الله: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. قال الشارح: أي ولم تعط منزلة النبوة بالكسب والاجتهاد وتكلف أنواع العبادة، ولا بالتهذيب تنقية البدن وتصفية الأخلاق والاتصاف بالفضائل، ولا بالفجوة وكرم النفس وتخليصها من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف الممدوحة. نعم، النبوة ليست مكتسبة، النبوة هبة ومنة واصطفاء واجتباء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بخلاف من قال من أهل الضلال وزعم أنها مكتسبة وأنها تنال بالكسب والمجاهدة والرياضة للنفس. نعم. قال الناظم رحمه الله: لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. قال الشارح: أي لكن النبوة وكذا الرسالة فضل من الله المولى الأجل سبحانه وتعالى، يؤتيه لمن يشاء، أي يكرم بالنبوة من خلقه من اصطفاه لها. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يبلغها أحد بعلم، فلا يبلغها أحد بعلمه، ولا يستحقها بكسبه، ولا ينالها عن استعداد ولايته. ومن زعم أنها مكتسبة فهو زنديق مخالف للكتاب والسنة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إلى الأجل، أي إلى أن النبوة فضل من الله، أي أن النبوة فضل من الله يمن بها على من يشاء، وكان ذلك ممتدا من آدم إلى أن بعث الله خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. قال الشارح: أي ولم تزل الأنباء في الزمن الذي مضى من الأزمان من فضل الله ولطفه تأتي بإبلاغ الشرائع وإيضاح السبل لمن يشاء من الأمم الماضية والقرون الخالية، فلم تخل الأرض من داع يدعو إلى الله من لدن آدم إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبيين والمرسلين وأكمل به الدين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الصحيحين عنه في قوله: فلم تخل الأرض من داع يدعو إلى الله من لدن آدم إلى أن بعث محمدا عليه الصلاة والسلام، كما في الآية الكريمة: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. قال الشارح: وفي الصحيحين عنه أنه قال: وأنا خاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأعلانا أي معشر أمة هذا النبي الكريم على كل الأمم الماضية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وجعل علماءهم كأنبياء بني إسرائيل يحفظون ما أتى به هذا النبي الكريم ويبلغونه أمته، تقوم بهم حجة الله. يحفظون ما أتى به هذا النبي ويبلغونه، مثل أنبياء بني إسرائيل ما استحفظوا من كتاب الله، يعني لم ينزل عليهم وحي، وإنما هم أنبياء يحكمون الناس بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. فجعل علماء الأمة سبحانه وتعالى مثل أنبياء بني إسرائيل في البلاغ والبيان، يحفظون ما أتى به هذا النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغونه بأمانة ووفاء إلى الأمة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في فضل العلماء ورفعة شأنهم وعلو مكانهم في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنهم الورثة للأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واجب. قال الشارح: تقوم بهم حجة الله على خلقه. وفي الصحيحين: لا يزال أناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، يعني بالحجة واللسان والسيف والسنان. ولمسلم وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وفيهما أيضا: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وهم أسبق الأمم خروجا من الأرض وإلى ظل العرش وإلى القضاء والجواز على الصراط. وعنه صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. صححه أحمد وغيره. هذه الأحاديث التي ساقها رحمه الله كلها في فضل هذه الأمة، أمة محمد، وأن شأن هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله أعلاها على كل الأمم وأعلانا على كل الأمم كما قال الناظم. فهذه الأحاديث كلها في فضل هذه الأمة وعلو رتبتها على جميع الأمم السابقة. نعم. قال رحمه الله: فصل في بعض خصائص النبي الكريم والرسول السيد العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي اختصه الحق بها جل شأنه من دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخصه بذاك كالمقام وبعده بسائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج. قال الشارح: أي خصه دون سائر الأنبياء بكونه ختم به النبوة والرسالة، فلا نبي بعده، لقوله: وخاتم النبيين، فلا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعده. ونزول عيسى عليه السلام لا ينافي ذلك، فإنه لا يتعبد إلا بشريعته، فهو خليفة له صلى الله عليه وسلم وحاكم من حكامه. ونزول عيسى، قال: ونزول عيسى عليه السلام لا ينافي ذلك، فإنه لا يتعبد أي عيسى إلا بشريعته أي محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يتعبد إلا بشريعته، فهو خليفة له صلى الله عليه وسلم وحاكم من حكامه. والثانية ما خصه الله به من المقام المحمود، وهو الشفاعة العظمى في أهل الموقف ليقضى بينهم. والثالثة ما خصه الله به ببعثته نبيا ورسولا لجميع الأنام من الثقلين، قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والرابعة ما كان الأنبياء من قبله كل نبي يبعث في قومه خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام للناس كافة رحمة للعالمين: إني رسول الله إليكم جميعا. والرابعة ما خصه الله به من معجزة القرآن الذي أذعن له الثقلان واعترف بالعجز عن الإتيان بأقصر سورة منه أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. والخامسة المعراج إلى سدرة المنتهى، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من الجبار جل جلاله فكان قاب قوسين أو أدنى. حقا أي حتما بلا كذب ولا ريب ولا اعوجاج أي غير مستقيم، بل أسرى ببدنه صلى الله عليه وسلم وروحه جميعا يقظة لا منام باتفاق جمهور أهل السنة لما دل عليه الكتاب والسنة. وفي الصحيحين وغيرهما: بين أنا نائم في الحطيم أو قال في الحجر إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه: شق ما بين هذه إلى هذه، من شق ما بين هذه إلى هذه من ثغرة نحره إلى شعرته، فاستخرج قلبي فأوتيت بطست من ذهب مملوءا إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي. وفي لفظ: فأفرغه في صدره وملأه علما وحلما ويقينا وإسلاما ثم أطبقه ثم أتى بدابة دون البغل وفوق الحمار وهو البراق يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ولما أراد العروج إلى السماء بعد وصوله إلى بيت المقدس أتي بالمعراج يشبه السلم. وصحت الأحاديث أنه نصب له فارتقى فيه إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وثبت له صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير هذه كقوله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل في الأرض مسجدا طهورا وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وغير ذلك. واقتصر المؤلف على بعض المهم لأنها أفردت في التأليف. نعم، في هذا المفصل ذكر لبعض الخصائص لما خص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، فذكر من الخصائص أنه الخاتم، خاتم النبي كما تقدم، كما أيضا خصه بالمقام المحمود الذي يقبضه عليه الآخرون والأولون، وبالقرآن المعجز، وبالمعراج. فهذه من جملة الخصائص. والناظم رحمه الله تعالى اختصر بما يستوعبه مثل هذا النظم، وإلا الخصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومن أهل العلم من أفرد خصائصه عليه الصلاة والسلام بالتصنيف، ومنهم من أوصل الخصائص إلى ما يزيد على 60 مما خص الله به نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الناظم رحمه الله: فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. قال الشارح: أي فكم حباه الله، أي أعطاه من مكرم، وكم فضله على غيره بمزية من المزايا التي لا تحصى، وكم خصه بخصوصية، وخوله بمعنى أعطاه، والمعنى أن الله سبحانه خص نبيه بخصائص كثيرة ومزايا جليلة، حتى عدها بعض متأخر الحفاظ إلى 300، وقال بعضهم: الحق عدم حصرها. نعم، من جمع من أهل العلم جمع هذا على وجه الحصر، وإنما ما تيسر له الوقوف عليه من خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: فصل في التنبيه على بعض معجزاته، وهي كثيرة جدا، ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة. قال: ومعجزات خاتم الأنبياء. قال الشارح: المعجزة اسم فاعل مأخوذة من العجز المقابل للقدرة، ومعجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يسميها النظار معجزات. سميها النظار معجزات، المشتغلين بالنظر. نعم. وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك. وإذا سميت بها آيات الأنبياء، وإذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ولم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب ولا في السنة. جرى ابن تيمية رحمه الله أن تسميتها بالآيات آيات النبوة أولى وأدق في الدلالة على المقصود من لفظ المعجزة. نعم. قال الناظم رحمه الله: كثيرة تجل عن إحصاء. قال الشارح: هي عن عدي وحفظي، لكثرة أفرادها وتنوعها من الأقوال والأفعال. كثيرة تجل عن عدي وحفظي. قال: أي عن عدي وحفظي، لكثرة أفرادها وتنوعها من الأقوال والأفعال التي ما سبقت النبي من الأنبياء، فلم يبلغ أحد منهم ما بلغه صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته، ولم يؤت أحد منهم آية أو فضيلة إلا وله صلى الله عليه وسلم مثلها وزيادة، وهو دليل على مزيد التشريف والتكريم والاهتمام بشأنه. وبالجملة، فدلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحصى، فإن القرآن وهو معجزة من معجزاته قد احتوى من الإعجاز على ما لا يحصى كثرة، حتى بلغ العلماء إلى ألوف كثيرة، بل كل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة، ثم فيها نفسها معجزات. قال الناظم: منها كلام معجز الورى، منها كلام الله معجز الورى. قال الشارح: أي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أعجز الخلق جميعهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم، فهو معجز بنفسه، ليس في وسع البشر الإتيان بسورة من مثله. قال الناظم: كذا انشقاق البدر من غير امتراء، قال الشارح: أي وكذا من غرر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم انشقاق البدر أي القمر، وهو أحد الكواكب السيارة من غير امتراء، من غير شك، من غير شك ولا جدال. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين. فقال: إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم. فسأل الله أن يعطيه ما سألوه فانشق فرقتين، فقال: اشهدوا. وذلك بمكة قبل الهجرة. وفي الصحيحين من حديث أنس أن أهل مكة سألوه أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وفيهما من حديث ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. فثبت انشقاقه بنص القرآن والسنة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون النبيين. وفي هاتين الآيتين الباهرتين كفاية أما سواهما، وإلا فدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لا تحصى. ونفس صورته الشريفة الباهرة، وطلعته الظاهرة، وسمته ودله يدل العقلاء على نبوته. قال نفطويه: يكاد زيتها يضيء، وهو مثل ضربه الله له، يقول يكاد منظره يدل على نبوته، وإن لم يتلو قرآن كما قال ابن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: آياته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع، منها ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب ومعراجه إلى السماء، ومنها ما هو في الجو كاستسقائه واستصحائه وطاعة السحاب له في حصوله وذهابه، ومنها تصرفه في الحيوانات الإنس والجن والبهائم، ومنها تصرفه في الأشجار والأحجار والخشب، ومنها تأييده بالملائكة، ومنها تأييده بملائكة السماء، ومنها كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس، ومنها إجابة دعائه، ومنها إعلامه من مغيبات الماضية والمستقبلة، ومنها تأثيره في تكثير الماء والشراب والطعام والثمار وغير ذلك. وغير ذلك من دلائل نبوته وأعلام رسالته ومعجزاته الظاهرة وآياته الباهرة. انتهى كلامه. ومن ظهرت المعجزة على يده وهي مما لا يقدر عليه البشر، وقارن ظهورها دعوى النبوة، علم بالضرورة أن الله ما أظهرها إلا تصديقا لمن ظهرت على يده. نعم، يعني هنا ذكر رحمه الله بعض المعجزات وأشار إلى أنها كثيرة جدا، لا يستوعب هذا النظم إلا الإشارة إلى بعضها أو شيء منها. فذكر شيء من معجزات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد أن أشار إلى أنها تجل أي تعظم وتفوق أن يحصرها وأن يحصيها في العد لكثرتها وتنوعها وتعددها، لكن منها القرآن الكريم هو أعظم المعجزات والمعجزة الباقية الخالدة، ومنها انشقاق القمر، وهذا أيضا آية عظيمة جدا. لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يريهم آية، فقال: إن فعلت تؤمن؟ فسأل الله أن يعطيه ما سأل، فانشق القمر فرقتين متباعدتين حتى رؤي حراء بينهما، بالتباعد الذي كان بين فرقتي القمر. فشهدوا هذه الآية العظيمة الدالة على نبوة الكريم وتأييد الله سبحانه وتعالى له بهذه الآية. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي آيات وبراهين دالة على نبوته، وما تفرق من آيات الأنبياء جمع له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإن تفوق الحصر بكثرتها، وأفردت بتصانيف خاصة في دلائل النبوة أفردها غير واحد من أهل العلم. قال رحمه الله: فصل في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم وغيرهم من النبيين والمرسلين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى. قال الشارح رحمه الله: أي وأفضل العالم العلوي والسفلي من ملك وبشر وجن في الدنيا والآخرة. في سائر خلال الخير وخصال الكمال من غير انتراء أي شك وريب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى جميع الثقلين الجن والإنس في أم القرى مكة المشرفة. قال تعالى: ولتنذر أم القرى ومن حولها. سميت أم القرى لأنها أقدمها أو لأنها قبلة يأمها جميع الناس أو لأنها أعظم القرى شأنا، وإنما كان أفضل الخلق لأن الله أيده بأبهر الآيات والدلالات وأشهر الكرامات، وأمته أزكى الأمم، وشريعته أتم الشرائع، وصفاته أكمل الصفات، وأخلاقه أحسن الأخلاق، وأقسم الله بحياته بقوله لعمرك، وقرن اسمه باسمه في التشهد والأذان، وقال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وللترمذي: أنا خطيبهم وأنا مبشرهم، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بلا خفاء ولا نزاع، صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قال الناظم رحمه الله: وبعده الأفضل أهل العزم. قال الشارح: أي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل من سائر الخلق أولو العزم من الرسل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وخامسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا أخذ من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأفضلهم الخليل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. قال الشارح: أي فيليهم في الأفضلية سائر الرسل المكرمين بالرسالة، ثم الأفضل بعد الرسل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم متفاوتون في الفضيلة. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيجب اعتقاده تفصيلا فيما علم منهم تفصيلا، وإجمالا فيما علم منهم إجمالا، بالجزم السديد والقطع المفيد للحكم المذكور من غير شك، كما فضل بعضهم على بعض بالشرائع والكتب والأمم. في هذا الفصل تكلم عن مسألة التفاضل بين الأنبياء، وأن أفضل الأنبياء هو محمد عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهم في الفضل ليسوا على رتبة واحدة أو درجة واحدة، بل فضلوا بعضهم على بعض. وأن أفضل النبيين بل أفضل الورى على الإطلاق هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، سيد ولد آدم وخير الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وأشار إلى قاعدة مفيدة أو فائدة عظيمة في الترتيب والتفاضل بين الأنبياء، وخلاصة ما ذكر أن أفضل الأنبياء الرسل، أن أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم خمسة، وأفضل أولو العزم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: فصل فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم، وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عسر. قال الشارح: أي وأن كل واحد من الأنبياء الكرام ورسل العظام سلم وتنزه عن كل نقص يؤدي إلى الإزراء والدناءة، والذي عليه أهل التحقيق أن الرسل معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فقد تقع منهم، والكتاب والسنة يدلان على ذلك، لكن لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فاتفقوا على العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا، لأن وقوع الذنب إذا لم يقر عليه لم يحصل منه تمثيل ولا نقص، فإن التوبة النصوح يرفع بها صاحبها أكثر مما كان أولا. انتهى كلامه. وأن كل واحد منهم من كفر عصم بعد النبوة باتفاق السلف، والعصمة المنعة. وقال المصنف: عصم قبل النبوة وبعدها انتهى. وقد اتفق السلف على جواز بعثة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل قبله. قال المصنف، هذه إلى ذكرها فهو ينقل عن كتابه لوامع الأنوار كما سبق الإشارة إلى ذلك. نعم. وقد اتفق السلف على جواز بعثة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل قبله من أمور النبوة والشرائع، والرسل قبل الوحي لا تعلم هذا فضلا عن أن تقر به. فعلم أن عدم هذا العلم والإيمان لا يقدح في نبوتهم، بل الله إذا نبأهم علمهم ما لم يكونوا يعلمون. ومن نشأ بين مشركين جهلاء لم يكن عليه نقص ولا غضاضة إذا كان على مثل دينهم، إذا كان معروفا عندهم بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه واجتناب ما يعرفون قبحه. ولم يذكر عن أحد من المشركين أنه عد هذا قادحا في نبوتهم، ولو ذكروه للرسل لقالوا كنا كغيرنا لم نعرف إلا ما أوحي به إلينا. وإنما اتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، فلا يستقر في ذلك خطأ، ولكن هل يصير منهم ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: المأثور عن السلف يوافق القول بذلك. نعم، قولها ولكن هل يصير منهم ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان، هذا الإشارة إلى ما ذكره العلماء وأهل التفسير في معنى قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نعم. قال رحمه الله: كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. قال الشارح: أي كذلك كل واحد من الأنبياء والمرسلين قد عصم من إفك أي من كذب، فإن الأنبياء معصومون من الكذب ومعصومون من الخيانة لوجوب وصفهم عليهم الصلاة والسلام بالصدق الذي هو ضد الكذب وبالأمانة التي هي ضد الخيانة، والضدان لا يجتمعان، فالصدق واجب في حقهم عقلا وشرعا. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأجمعت الأمة على أن ما كان طريقه الإبلاغ فالأنبياء معصومون فيه من الإخبار عن شيء منه بخلاف ما أمرهم الله به، فيجب على الخلق الإقرار بما جاءوا به جملة وتفصيلا، وهو موجب تحقيق الشهادتين. فمن شهد أن محمد رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر عن الله فإن هذا حقيقة الشهادة برسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذب به، ومعلوم بالضرورة أنهم معصومون من الكتمان كما أنهم معصومون من الكذب. قال الناظم: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. قال الشارح: أي وجائز عقلا وشرعا في حق كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام النوم، والنوم رحمة من الله لعباده لتستريح أبدانهم عند تعبهم، وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع معرفة الأشياء. لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، ومثل النوم الجلوس والمشي والبكاء والضحك وما هو من خواص البشرية المباحة، والنكاح والتسري ونحو ذلك مثل الأكل والشرب. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال عليه السلام لما أخبر عن أولئك النفر الذين قال أحدهم: أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا لا أكل اللحم، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم: ولكني أنام وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، يعني الشاهد من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يتزوج ويأكل اللحم وينام، هذه الأمور الثلاثة كلها تقع منه، فهو مثل البشر في مثل هذه الأوصاف وهذه الصفات التي هي البشر. قل إنما أنا بشر مثلهم. في الآية: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لكن شرفهم الله بالوحي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، شرفه الله سبحانه وتعالى واصطفاه واجتباه بأن جعله رسولا واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ دينه وبيان شرعه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. احد الاخوه بالامس كان لديه سؤال، اين هو؟ او انه غاب، وين صاحب السؤال؟ ابحثوا عنه. امس كان عند الاخ، وين؟ في اي صفحه يا شيخ؟ في اي صفحه؟ ما هو سؤالك حتى يجد الصفحه؟ نعم نعم نعم. ما اسمع كيف الصوت؟ لا هو جالس وانت جالس. نعم. نعم، يعني المهدي المنتظر باعتبار أن الأدلة دلت عليه وعلى ثبوته، وأنه سيأتي في آخر الزمان، فهذا المعني بكلمة المنتظر، هذا المعني بكلمة المنتظر بأنه آت في آخر الزمان لا محالة، يكون في آخر الزمان لا محالة بدلالة النصوص على ثبوت المجيء به، فهذا المراد بالمنتظر. أما ما تعنيه كلمة المنتظر عند الشيعة فهذه خرافات كثيرة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، بدءا من حكاية السرداب وما ينبني عليها من خرافات كثيرة عند القوم. نعم. خاتم الأنبياء لا أعلم، خاتم الأولياء لا أعلم دليلا، لكن لعل مراد الناظم بذلك أي بهذه المكانة، يعني بهذه المنزلة القوية يعني التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الذي اسمه مثل اسم نبينا واسم والده مثل اسمه وما يكون على يديه من خير عظيم، أي الإمامة بهذه المكانة وبهذا القدر فلا تكون لأحد بعده فتختم به، لكن قبله من هو أفضل منه؟ قبله من هو أفضل منه وأعلى مكانه مثل صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم. لا أعرف شيء في ذلك، يعني لا أعرف شيء يدل على ثبوت ذلك. يذكر يعني في بعض الكتب وبعض الأخبار عن بني إسرائيل، لكن شيئا صحيحا يدل على ثبوت ذلك لا أعلم شيئا يدل على ذلك. وجدت البيت الأخ الذي يقول عنده مراحة، ها؟ في أي صفحة يا أخي؟ في أي صفحة؟ في الحاشية. في أي صفحة؟ الصفحة 85. في 85. 85. ها؟ شكرا. فيقولون ما تأمرون فيأمرهم بعبادة لا الواو السابقة هذه يقولون العوام ما يبي لهم طوّا. نعم السعد السامي من غير عكس شمالا ها؟ ما خير صامي ارفع الصوت واعد هل يكون اي معجزاته عليه الصلاة والسلام منها ما هو خاص به معجزاته عليه الصلاة والسلام التي آياته آيات نبوته منها ما هو خاص به لكن في بعض أفراد المعجزات ما قد يقع عليه في بعض أفراد المعجزات والآيات ما قد يقع عليه أما في الجملة فإن آيات نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام خاصة بالدين لكن يكرمه الله سبحانه وتعالى بمعجزات قد يقع شيء من أفرادها أو قريبا منها لغيره عليه الصلاة والسلام. نعم هل يراد؟ مش بقدر آيات القرآن بقدر ما يعتني به من تلاوة القرآن فإن آياتك فإن درجتك عند آخر آيات تقرأها فبقدر عنايتك بتلاوة القرآن وهذا الحديث فيه أن الجنة درجات وأن لكل من درجات الجنة بحسب عمله ومن عمله تلاوة القرآن والتلاوة للقرآن لا تقتصر على التلاوة القرآن لا تقتصر على القراءة لحروفه بل تنتظم أيضا الاتباع ففي الحديث يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به ومن معاني التلاوة الاتباع فأهل القرآن هم من يتلونه متبعين لما جاء به القرآن فيكون القرآن حجة لهم لا عليه كما في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك لأن من الناس من يتلو القرآن ويكون القرآن حجة له ومنهم من يتلوه ويكون حجة عليه. نعم لا لا علامات الساعة من حيث الوقوع الله أعلم بترتيبها يعني بعضها واضح يعني واضح الترتيب فيه وبعضها محل اجتهاد ونظر لكن بعضها واضح يعني في خروج الدجال ثم بعد ذلك ينزل عيسى ثم بعد ذلك يأجوج وماجوج بعض العلامات واضح فيها الترتيب وبعضها الأمر فيها محل اجتهاد وأمور القيامة تبدأ بالبعث والنشور ثم الحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم مجيء الرب وجاء ربك والملك صفا صفا ثم نص الموازين وتطاير الصحف فأخذ كتابه بيمينه وأخذ بكتابه بشماله ثم نص الصراط والمرور على متن جهنم ففيه من هذه الأمور الأمر واضح تماما في ترتيبها وبعضها لا تحتاج إلى شيء من التأمل والنظر. نعم ارفع صوتك. هل ثبت ايش؟ بيده لم يثبت في حديث. ها؟ اذا لم يثبت ما يطلب؟ يطلب الشرب من حوضه. اللهم اسقنا شربة من يد نبيك لا نرضى بعدها ابدا. هذه لم يثبت فيها شيء. نعم الشيخ. وين تعلمت انها ستة؟ الحديث معنا في صحيح مسلم حتى ترى قبلها 10 آيات. وين هذا اللي علمك انها ستة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم قال لن تقوم حتى ترى 10 آيات. نعم. كيف؟ أعد أعد. أي لا، هذه من من من أهوال القيامة. عندما تقوم تبدأ الأهوال، وأما قبل ذلك فالناس في قبورهم. فإذا نفخ في الصور تبدأ الأمور مثل ما فتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الأهوال كلها تصاحب قيام الناس من قبورهم لرب العالمين. ها؟ لا، نفخة الفزع نفخة تسبق نفخة الصعق، فعلى إثرها يفزع من في السماوات ومن في الأرض، يصيب الفزع كما في الآية الكريمة في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل ما توبه داخلين. فهذه نفخة تسبق نفخة الصعق، ويأتي من بعد نفخة الصعق نفخة القيام لرب العالمين. وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله واياكم بما علمنا وزادنا علما واصلح الله لنا اجمعين شاننا كله انه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه.